بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 85، ومع الحديث 44 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. كما أشرنا في الأمس أن هذا الحديث إنما يتعلق برفع اليدين في حال الركوع والرفع منهما، وفي حال القيام من التشهد، وفي حال الدخول في الصلاة. معنى هذا هذه السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع اليدين في الصلاة. اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة، فالشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع. افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر، وكذلك إذا أراد الركوع، وكذلك إذا رفع من الركوع. هذه المواضع الثلاثة بينت في هذا الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه. أما الدليل على ذلك والحجة كما قال، وحجته هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سندا، فقد رواه البخاري ومسلم، وأبو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاح، وهو المشهور عند أصحاب مالك، والمعمول به عند المتأخرين منهم. واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، يعني عندما ينتقل الإنسان في صلاة ثلاثية أو رباعية، فعندما يقوم من التشهد قائما إلى الركعة الثالثة، طبعا من صلاة ثلاثية كما ذكرت أو رباعية، عند ذلك يرفع أيضا يديه. قال وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا، لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط، وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة فقط، أي عن الدلالة في هذا الحديث. والحجة واحدة في الموضعين، وأول راض سيرة من يسيرها. والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه. إذن صار عندنا الآن ثلاثة منصوص عليها بشكل صريح، وهي التكبير، الرفع عند التكبير للإحرام، الرفع عند الهوي للركوع، أيضا الرفع في التكبير عند القيام من الركوع، والرابعة مقيسة عليها ولها حديث نستدل به على ذلك، وهو الرفع من الركعتين إلى الركعة الثالثة. وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. أو ما هذا معناه؟ ففي ذلك نظر. ولما ظهر لبعض فضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر، اعتذر عن تركه في بلاده فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، أي في الركوع والرفع منه، ثبوتا لا مرد له صحة، فلا وجه للعدول عنه. إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. ربما علق في بعض الكتب على هذا فقالوا ما أبين بطلان هذا وما أدله على الجبن والوهن، بل على الجهالة وضعف الإيمان بالله وبرسوله، ولقد كان أجدر بهم ألا يسجلوا هذا في الصحف. قلت في الدرس الماضي إن بعض البلاد إذا اتخذت عادة معينة وصار الإنسان الذي يدخلها ربما لا ينتفع به، وربما ينسب إلى البدعة أو إلى الشذوذ في هذه المسألة، عند ذلك يبين الإمام مالك، وعنده قاعدة في هذا الأمر، أن ترك سنة لاجتماع الناس مختلف فيها، فقيه يقول بها وفقيه آخر لا يقول بها، ولكننا إذا فعلناها شتتنا الناس وفرقنا المسلمين لاعتقاد بعضهم السنية والبعض الآخر البدعة، فالأمر الأول لو تركناها، بينما نجمع هؤلاء المسلمين حتى إذا دخلنا إلى قلوبهم بعد ذلك بينا لهم تدريجيا هذا الأمر. وعندما يأتينا الطلاب من تلك الأماكن ويذكرون لنا إلى الآن ما يقوله الشيخ وكيف يتأذى الإنسان في بدنه وفي عرضه، إنما نقول إنما هذه المسألة تعود إلى طلاب العلم والعلماء، ولذلك علينا بالتدريج أن نبين لهم. هذا الكلام قد يقوله إنسان يعيش في مدينة كدمشق أو القاهرة، فربما يقول هذا جبن ووهم، ولو ذهب إلى تلك البلاد فضرب وأوذي فيها لم يتكلم بمثل هذا الكلام. إنما فضل الله سبحانه وتعالى علينا في بلادنا، فنتعايش مع كل الأقوال والمذاهب في بلدة واحدة، لا يعيب واحد فينا على الآخر، ونرضى لكل بدليله. وقد نقول مع الترجيح في مسألة من المسائل، عندما يعطى مثلا طالب العلم في مدرسة أو في معهد أو في جامعة مسألة من هذه المسائل يبحث فيها، يقول له المسؤول عنه رجح هذه بالدليل، عند ذلك يأخذ الأحاديث الواردة في هذا الأمر ويراها ويرى أقواها وعدم العلة فيها، وينظر في رجالها، وبعد ذلك ومن أخذ فيها، ثم يقول والراجح بما أراه كذا وكذا. طبعا يوجد من رجحه من الأئمة على كما هو رجحه، لكن لماذا هو رجحه؟ من أجل أن يظهر أمام أستاذه كيف يستطيع أن يرجح مسألة على أخرى. وهكذا لو ذهب هؤلاء وأخذوا يتكلمون في بلادهم تدريجيا لما حدث ما حدث، وإنما يذهب هؤلاء وبعد ذلك يسيرون وفق جماعتهم، لا يتخلفون أبدا عنهم ولا يبينون لهم هذا الأمر، بل ربما يبينون لغريب جاء إليهم إياك أن تفعل كذا فإنك تنسب إلى البدعة مثلا. وقوله حذو منكبيه وهو اختيار الشافعي في منتهى الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو من أذنين، وفيه حديث آخر يدل عليه، ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى، فقد بلغ أكثر من 14 صحابيا. ونحن إنما نريد دائما أن نعلم، كما ذكرت أيضا، أن نعلم طلابنا وأن نعلم أبناءنا بالفعل. مهما تكلمت عن الصدق، إذا كنت صادقا في بيتك وتكره الكذب، عند ذلك أولادك يتعلمون ذلك. مهما تكلمت عن السنن، إذا كنت أنت المحافظ على السنة، خرج أولادك يتأسون بك. أيها الطالب العلم، كذلك طلابك إنما يتأسون بك في كل هذه الأفعال. ولذلك لا نريد أن نكثر من الكلام في الكتب وبعد ذلك نترك العمل. ولذلك الرفع في اليدين مثلا، يعني إذا قال مثلا نحن لا نريد أن يرتبك الإنسان في صلاته وبعد ذلك رفعت إيدي أكثر أقل، لا، خلاص أن ترفع هكذا الله أكبر. لكن هذا اللفظ عندما نقرأه في بعض الكتب فإننا نرى، أكثر من مرة أذكر هذا، نرى أننا نحتاج إلى ضبط هذا الأمر بضبط، يعني يحتاج إلى وصف حتى نستطيع. والله أن يرفع يديه مكشوفتي الأصابع متجهة إلى القبلة، مفرقة الأصابع بحيث أنها فوق مثلا حذو منكبي، هذا حذو منكبي، لو نظرنا إليها بمحاذاة الأذنين يكون طرف الإبهام أين؟ عند أسفل الأذنين. رؤوس الأصابع عند أعلى الأذنين. لما رفع بعدين وإيس وكذا، لا نريد هذا. الدين إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا، هذا ضبط. ولكن عندما تريد نكتفي أن تقول له قل افعل هكذا الله أكبر. النظر في الرؤيا، أكثر صحابة الكرام ما أخذوا يكتبون كثيرا في هذا إلا ما جاء عن كتاب الله عز وجل فسطروه، وما جاء من لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه أو كتبوه ثم نقلوه إلينا. ولكن عندما يسأل الواحد منهم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يؤذن، كيف كان يتوضأ، ترى أنه يقوم إلى الماء فيأخذ إداوة من ماء ثم يتوضأ أمامك وضوءه للصلاة، ثم يقول في آخر وضوءه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال وبكثرة الرواة لهذا المعنى، فروي عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذ كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه. وقيل إنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه. وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر، وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يعني أن يقول هكذا الله أكبر مثلا في هذا، فإنه يرفع اليدين مع التكبير. لكن قال: وهذا أقرب في الدلالة. وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. هذا يرفع مثلا، رفع هكذا الله أكبر، يعني بعد أن رفع بدأ بالتكبير. وفي رواية أخرى أجود من هاتين: وكان إذا كبر رفع يديه. وهذه محتملة، لأن إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل، ويحتمل أن يراد فرغ منه، ويحتمل أن يراد جملة الفعل. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، الإرسال يعني إلى الأسفل، ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال. وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي، ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك، وينسب هذا إلى رواية ابن عمر. الحقيقة لم يختلفوا في مسألة التكبير، ولم يختلفوا في طريقة رفع اليدين، وإنما اختلفوا في المقارنة بين أول الرفع أو عند المحاذاة أو بعد الرفع، كيف يكون ذلك. في هذا الأمر نحن نكون قد أتينا، طبعا التكبير بالنسبة لافتتاح الصلاة ركن من الأركان، وهذا الرفع هيئة من الهيئة، ولا بد أن نكرر دائما: إذا ترك الإنسان ركنا فلا تصح الصلاة حتى يأتي به. ومن ترك بعضا كالقنوت والتشهد وما يتبع لهما، عند ذلك يسجد للسهو، وسجود السهو سنة. ومن ترك هيئة فلا شيء عليه، من ترك هيئة، وهذه من الهيئات. لكن من الأفضل، حتى كان كثير من أهل العلم يوصي طلابه بأن لا يقولوا هذه سنة وهذه هيئة إلا في معرض التعليم، أما عند أداء الصلاة فالسنة في حق طالب العلم فريضة. معنى هذا أنه داعي إلى الله عز وجل بقوله وبفعله، فأنت تقول طبعا رأيت العالم الفلاني طالب العلم الفلاني يفعل ذلك، ولا يفعل ذلك هذا عن اجتهاد، وإنما يفعله عن توقيف وعن نظر واستدلال، ففعلك كقولك. ولذلك إياك أن تخالف في الفعل ما كنت تقول أمام الناس. وهذا حجة علينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وقوله: وقال سمع الله، وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية ابن عمر، فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين، فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير ف فينبغي أن يكون رفع اليدين معه. وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبرين، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر. نعم، فينبغي أن يكون رفع اليدين. وصاحب هذا القول يقول برفع اليدين غير مكبر، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي. نعم. إذن الرواية الثانية يعني النسخة الثانية تقول وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر. وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين، فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها نادر جدا. وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام، لا فرق بين الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان إماما في كل صلاته وكان متقدما على القوم وكان يبين لنا أن صلاة المرء في بيته خاصة من السنن هي أفضل من صلاته في المسجد، لذلك أكثر ما يروى عن الصلاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حالة الإمامة، وهذا لا يضر. وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استحباب الله، أي استجاب الله دعاء من حمده. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده، وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها. نعم، يعني في ربنا ولك الحمد. وقوله كان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه، لا يفعل ذلك ما بين السجدتين ولا عند الرفع منه. وحمله على الابتداء أقرب، وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود، وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه. وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة، فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك. يتلخص معنا من هذا الحديث أن العلماء جميعا من كل الفقهاء اتفقوا على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والإمام الشافعي ومن سار مساره أثبت من هذا الحديث أن الرفع إنما يكون في تكبيرة الإحرام وفي النزول إلى الركوع وفي الرفع منه، وأخذ ذلك قياسا ومستدلا بحديث آخر أو على طريقة مذهبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي على التكبير عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أما بقية العلماء فقد اختلفوا ولم يقولوا بعدم ورود هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استدلوا بحديث آخر كما يستدل الإمام أبو حنيفة على عدم الرفع، بأن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع، ولذلك أخذ في الآخر مع إثباته لهذه الأحاديث التي رواها 12 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بالرواية الأخيرة ثم قال بعدم الرفع. الحديث 86، وهو الحديث 5 ترتيبا في هذا البحث، وهو في الحقيقة 4. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إن تمام السجود إنما يكون بالسجود على هذه المواضع 7، فالإنسان يكون قائما على رجليه، فإذا نزل عند ذلك كانت أصابعه بدون تحريكها متجهة إلى جهة القبلة من أرجله، ولا يجوز أبدا عند الإمام الشافعي أن يكون راخيا لهذه الأصابع إلى جهة تعاكس جهة القبلة. الأمر الثاني، ينزل الإنسان بعد ذلك على ركبتيه، وإن كان كل من هذه الأعضاء فيه عظام كثيرة، لكن إنما جاء الأمر 7 أعظم، معنى ذلك 7 مواضع، ثم هذه 3 صارت 4، ثم إذا وضع كفيه على الأرض صارت 6، ثم إذا وضع جبهته على الأرض فهذا هو الجزء 7. والجزء 7، هل الأنف يدخل مع الجبهة أم لا؟ مسألة فيها خلاف. الأصل أن يسجد على جبهته وألا يسجد على رأسه مثلا، ولذلك إذا سجد على جبهته حاذ أنفه الأرض فسجد عليه، وهذا من أكمل السجود. وإذا فعل الإنسان هذا السجود لم يقل قائل من الفقهاء بعدم صحته. ومعنى ذلك أيضا أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الأصل في هذه الأعظم أن تكون مكشوفة، ولكن لما كان ورود الحديث في مسألة المسح على الخفين فمن الممكن أن يصلي الإنسان بجوربين، وإن كان لا يصح المسح عليهما لكن يصح أن يكونا مستورين عند الصلاة. وأما بالنسبة للركبتين فهذا الأصل فيه ستر العورة، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وأما وضع اليدين فهما المباشرة باليدين لا بقفازين، فإن فعل ذلك كان مكروها إلا لضرورة مثلا. أما بالنسبة للوجه فلا يجزئ عند الإمام الشافعي إلا بمباشرة الجبهة على الأرض، فإذا وجد فيها فاصل، وهذا الفاصل إن لم يكن لضرورة مثلا كأن يجعل مثلا قلنسوته بهذا الشكل، فهو لا يسمى عند الإمام الشافعي ساجدا على جبهته. ولذلك يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، وعندما تسجد سجودا يتفق عليه كل الفقهاء فلا خلاف. أنا لا أدعو إلى مذهب دون آخر، ولكن أقول لنفعل فعلا لو قال لنا كل الفقهاء إن فعلنا صحيح هو أولى بكثير من أن يصححه البعض وأن يبطله الآخر. قال: الكلام عليه من وجوه. الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. كثيرا ما نسمي الكل باسم الجزء أو العكس، وهذا في اللغة العربية كثير جدا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى جعل عتق الرقبة، وهو عتق الإنسان بالكامل، عتق العبد أو عتق الأمة، عتق رقبة، وأطلق الجزء وإنما أراد الكل. وكذلك العكس في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهو إنما يراد ماذا؟ الجزء، وهو أقل من أنم لا تدخل في الأذن، ولكن أراد التعبير بأن هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا كلمة الحق، ولذلك وضعوا يعني عبر عنه بأصابعهم. طبعا والأصابع لا تدخل، وإنما يدخل جزء من، عبر بالكل، والمراد إنما هو الجزء. الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر للوجوب، والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدل للوجوب، وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته. الذي يقول بعدم الوجوب ينبغي عليه أن يأتي بدليل أقوى حتى يعارض ما جاء فيه من قال بالوجوب، فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته، وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم، وهو مفهوم لقب أو غاية، والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه. ثم يسجد فيمكن جبهته، هذا جملة لا يدل على التصريح بالأعضاء السبعة، ولا يقوى هذا الحديث في هذا اللفظ أن يعني يقدم على الحديث الآن في حديث عبد الله بن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيبقى مقدما عليه. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، كما مر لنا في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، معنى ذلك هنالك خصصنا من الأرض من شجرها وحجرها ومائها، ماذا قلنا؟ التربة، من أجل التيمم. فإن الشافعي إنما أخذ صحة التيمم من تراب الأرض الطهور فقط لا من كل الأرض، هنالك يوجد تخصيص. فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه، إذا قدمنا دلالة المفهوم، وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء، أعني اليدين والركبتين والقدمين، مع تناول اللفظ لهما بخصوصهما عندما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وأضعف من هذا ما استدل به أو ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه. طبعا الجزء من الحديث فأضاف السجود إلى الوجه، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، فإن الوجه هو أعظم الأشياء، وهو الذي طلب منا في السجود أن يكون أخفض من الأليتين. ولهذا أنكر بعض من امتنع عن الإسلام بسبب أن الإسلام فيه سجود، وأن الإنسان تكون أليته أعلى من رأسه، ولذلك أنكر على هذا، أيكون أستي أعلى من رأسي؟ ولذلك لا يكون الخضوع لله تبارك وتعالى إلا بهذه الهيئة. وهذا اللفظ إنما يأتي ويدل على جزء من الأجزاء التي نسجد لله سبحانه وتعالى. حتى لو نظرنا إليه بمفرده فإن هذا متعذر أن يسجد الإنسان على وجهه دون أن أين بقية أعضائه. الإنسان لا يطير والله حتى يأتي فقط الوجه على الأرض. وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك. وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي، مثل أن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة، كما أشرت آنفا. فإن الأعضاء لو قلنا الكل الأصل مكشوفة، بعد ذلك ورد صحة الصلاة بالخفين، وورد أيضا وجوب ستر العورة بالنسبة للركبتين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأمر. وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب، وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفى، وهو قول في مذهب مالك وأصحاب إن سجد. لكن ماذا يقول؟ إن تمام السجود يعني، ولا أدري ما غالبا المفتى به على قول بالعبادات على قول الإمام. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضا. عندما يقال سجد على وجهه يعم بذلك الجبهة والأنف، ويحتج لهذا الحديث بحديث ابن عباس، فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف معا، أو على الجبهة والأنف معا. وفي هذا الطريق الذي ذكرها المصنف وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد. انظر عندما لا يشير إلى الأنف إلا بضرورة وجوب السجود عليه، ويكون الأنف كالتبع للجبهة. واستدل على هذا بوجهين. الكلام طويل، نقف إن شاء الله هنا ونتابع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.